ايه بالنسبه للبسمله نضبط اسم مشتقه من اي يعني الراجح لاستيطاقها بعد انها مشتقه من المعنيين من السمو ومن السمه.